بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: باب كراهية الشرب قائما. باب كراهية الشرب قائما، يعني يكره لمن يريد أن يشرب قائما، وليجلس إذا أراد أن يشرب، لأن الشرب للإنسان وهو جالس أهنأ وأمرأ وألذ من أن يشرب قائما. وإنما يرخص للإنسان أن يشرب قائما إذا كان ثمة موجب وسبب ظاهر، كأن يشرب من ماء زمزم حول البئر عندما يجتمع الناس ويتكاثرون ولا يتمكن من أن يتناول الدلو أو الإناء وهو جالس، فيرخص له أن يشرب وهو قائم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم مكة وطاف ببيت الله وتوجه نحو بئر زمزم، ووجدهم ينزحون الماء من البئر بالدلاء، وقال لهم مشجعا مؤيدا مشاركا: لولا أن ينازعكم الناس، يعني يحولون بينكم وبين أن تخرجوا ماء زمزم، لا نزحت، يعني من ماء زمزم بالدلو، وأخذ من البئر، لكنهم رضوان الله عليهم هيئوا له الماء وأعطوه الدلو وشرب وهو قائم. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذه المنطقة عند فم البئر يكثر فيها الماء ويكثر فيها نثر الماء، وربما كانت منطقة لا يتمكن الإنسان من الجلوس فيها لما فيها من الماء المراق ولما فيها من الماء المسال، لذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. ولعله أيضا لما أعطي الدلو ليشرب ربما كان راكبا ناقته صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يحول بينه وبين أن يشرب جالسا، فهذه أعذار حالت بينه وبين الشرب جالسا، ولذلك نبه الناس إلى أن يشربوا جلوس، وكره لهم أن يشربوا قيام، ويحمل ما جاء من صنيعه صلى الله عليه وسلم من شربه قائما للحاجة، كما مر بنا في حديث أخت حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى قربة وسقاء معلق وشرب من فمه، وهذا يتطلب أن يشرب قائما لارتفاع وعلو السقاء والقربة، فدل هذا على جواز الشرب قائما للحاجة، والله أعلم. نعم. قال: وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. زجر يعني نهى ومنع. نعم. ثم قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذلك أشر وأخبث. يعني أن أنس رضي الله عنه لما سئل عن الأكل قائما قال: ذلك أشر وأخبث، أو قال ذلك، يعني العبارة ماذا؟ أشر وأخبث. قال: ذلك أشر وأخبث. وأخبث، قال: ذلك أخبث. نعم. يعني حالا من الشرب قياما، فإذا كان الشرب قائما منهيا عنه فالأكل عن قيام أيضا منهي عنه، وإنما للإنسان إذا أراد أن يطعم ويشرب فليستعد لذلك وليأكل بآداب الأكل باليمين ومما يليه ويسمى اسم الله عليه، وكل هذا لا يتأتى له أن يفعله وهو قائم. لذلك كان السنة وكان الأصل الأكل جالسا، وكذا الشرب. نعم. ثم قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر قول قتادة، يعني بمثل ما جاء في رواية أنس ولم يذكر قول قتادة لما سأل أنس يعني عن الأكل فقال إنه أشر أو إنه شر وأخبث. نعم. ثم قال: وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي سعيد الأسواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. نعم. ثم قال: وحدثنا هداب بن وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لزهير وابن المثنى. قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. كل هذا حديث واحد لكنه من طرق متعددة أوردها الإمام مسلم رحمه الله على سبيل المتابعات. نعم. ثم قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا مروان يعني الفزاري قال أخبرنا عمرو بن حمزة عمر بن حمزة قال أخبرني أبو غطفان المري أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما ومن نسي فليستقي. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وقال من نسي وشرب قائما فليستقي، يعني هذا الماء الذي شربه ولا يبقيه في جوفه. وهذا كله على سبيل يعني على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. نعم. ثم قال في شرحه للباب فيه حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، يعني نهى عن الشرب عن أن يشرب الإنسان قائما سواء كان ذاكرا أو غير ذاكرين، فإن شرب ناسيا فليصحح أمر شربه بأن يستقي، يعني يبصق ما جاء فيه أو ما شربه قائما ويخرجه من جوفه. نعم. وفي رواية نهى عن الشرب قائما قال قتادة قلنا فالأكل. فقتادة سأل أنس رضي الله عنه طيب ما حكم الأكل إن كان الشرب منهيا عنه؟ قال الأكل يعني أشد نهيا، ولذلك قال أشر، وهذه اللفظة أصلها شر لأن العرب ما تنطق أفعل التفضيل من شر وخير، وإنما يقولون خير وشر. وأما أخير وأشر وإن جاءت في لغة العرب إلا أنها قليلة ولغة قليلة يعني الاستعمال، والاستعمال فيها أن يقال خير وشر خير وشر، وهذا الذي جاء به الوحي يعني نزل به القرآن، ولذلك ينبغي للإنسان أن يقتصر على خير وشر. لكن إن جاء فيه بعض الروايات أخير أو أشر فهو لغة من لغة العربي ولا يقال إنها يعني خطأ أو إنها غير صحيحة، بل هي لغة وصحيحة إلا أنها قليلة الاستعمال. نعم. قال فالأكل قال أشر أو أخبث. أشر أو أخبث. نعم. أما أخبث على أفعل التفضيل يعني جاءت على الجادة، لكن أشر هي التي جاءت على غير المشهور في اللغة. نعم. وفي رواية عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما أينها. نعم. وفي رواية عنهم نهى عن الشرب قائما. وفي رواية عن عمر بن حمزة قال أخبرني أبو غطفان العمري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أبو غطفان المري أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائما. وهذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع الروايات السابقة، لكن إذا حمل على أن هذا لموجب ولسبب يدفع ويرفع الكراهية. نعم. وفي الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. نعم. وفي صحيح البخاري أن عليا رضي الله عنه شرب قائما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، يعني أنني كما شربت قائما. هذا ابن عباس يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما أيضا. نعم. أو الرواية عمن؟ عن علي رضي الله تعالى عنه. نعم. عن علي رضي الله عنه شرب قائما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. وهذا الحديث وأمثاله حمله بعض أهل العلم على أن هذا مما تختص به زمزم ومما يختص به ماء زمزم، وبعضهم قال الأصل أن الشرب جالس لكن كان ثمة موجب، وهو أن الزمزم أو أن ماء زمزم استخرج من البئر في الدلو والمكان مزدحم والناس حول البئر ولا يمكن لأحد أن يجلس، لذلك شرب قائما. نعم. اعلم أن هذه الأحاديث أن هذه الأحاديث أشكل معناها، يعني استشكلها بعض أهل العلم، كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ويشرب هو قائما ويشرب علي رضي الله عنه قائما من ماء زمزم؟ قال أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة، يعني بعض أهل العلم استشكل هذه الأحاديث وحاول أن يجمع بينها أو أن يرجح بعضها على بعض، وهذا أداه إلى أن يقول خلاف الواقع وخلاف الحق. نعم. قال وزاد حتى تجاسر يعني ورام. نعم. ورام بمعنى هم أن يقول، وتجاسر أي يعني أخذ برأيه وأراد أن يخالف قول أهل العلم بأن يضعف هذه الأحاديث التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما من زمزم. نعم. مع أن أحاديث ثابتة وأن الروايات منقولة عنه صلى الله عليه وسلم، وحملها على أن هذا من باب الجواز ومن باب إثبات أن ذلك جائز مع المنع ومع النهي، فيحمل على النهي على الكراهة، يحمل النهي على الكراهة ويحمل الإباحة على العذر. نعم. حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها، وادعى فيها دعاوى باطلة لا غرض لنا في ذكرها. يعني أن الإمام النووي يرى أنه لا يريد ذكرها، لأن ذكرها إبقاء لها، وهو يريد أن هذا المعنى يعني لا يقول به أحد. نعم. ولا وجه لإشاعة الأباطيل والغلطات في تفسير السنن، بل نذكر الصواب ويشار إلى التحذير من الاقتران. يذكر الصواب ويشار إلى التحذير من اتباع أمثال هذه الأقوال الباطلة. نعم. من الاقترار بما خالفه. وليس في هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال ولا فيها ضعف، بل كلها صحيحة، والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهية التنزيه. محمول فيه على كراهة التنزيه، على كراهة التنزيه، يعني أن أقصى ما يقال إنه يكره الشرب قائما، وأن من شرب قائما إن كان له عذر فهو يعفى، مباح، وإن لم يكن له عذر فأقل ما يقال فيه أنه لا يثاب على هذا الشرب. نعم. وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان للجواز، فلا إشكال ولا تعارض، وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه. يعني هذا الذي ذكره من أن الشرب جائز قائما هو الذي يتعين إليه المصير، لأن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل باطلا. نعم. وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط. نعم. غلطا فاحشا. وأما من زعم نسخا أو غيره، وأما من زعم أن الشرب قائما ناسخ للأمر بالشرب جالسا فهذا خطأ يراه، لا يقول به، لأن المسألة ما تحتاج إلى نسخ. نعم. حيث إن شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم قائما متى كان؟ في عام حجة الوداع، وهي في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تكون يعني منسوخة أو تكون ناسخة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدها عرف عنه وأذر عنه أنه شرب من الماء جالسا، فهذا يدل على أن المسألة فيها جواز وليس فيها نسخة. نعم. وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا فاحشا. وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث، لو ثبت التاريخ يعني لو عرف، لو أثبت التاريخ، لو عرفنا تاريخ الشربين متى شرب قائما ومتى شرب جالسا لعرفنا أنه لا نسخ بينهما. نعم. لو ثبت التاريخ وأن له بذلك، والله أي وأن له بذلك، يعني وهذا ما لا يمكن إثباته حتى يصار إلى القول بالنسخ. نعم. فإن قيل كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب أن فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها. نعم. وقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وطاف على بعير، مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثا ثلاثا. أن الوضوء يكون ثلاثا ويكون مرتين ويكون مرة، وكل ذلك جائز، ولا يعتبر الوضوء ثلاثا ناسخ للوضوء واحد واحد أو مرتين مرتين. وهكذا طوافه صلى الله عليه وسلم على بعيره وقع في حجة الوداع، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم راجلا، وهذا لا يعني أن طوافه راجلا ناسخ لطوافه قائما أو العكس. نعم. والطواف ماشيا أكمل، ونظائر هذا قد هذا غير منحصرة، فكان ونظير هذه الأفعال يعني التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الشيء مرة كذا ومرة كذا، وأنه يفعله مرة بخلاف المرة غيرها، هذا كثير في كتب السنة، ولا لم يعني يستشكله أهل العلم، بل حملوه على أن هذا جائز وأن هذا جائز. نعم. ونظائر هذا غير منحصرة، فكان صلى الله عليه وسلم ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات، ويواظب على الأفضل منه، ويواظب على الأفضل منهما يعني من الحالين. نعم. وهكذا كان أكثر وضوئه صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، وأكثر طوافه ماشيا، وأكثر شربه جالسا، وهذا واضح لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم، والله أعلم. هذا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله، وأطال في هذه المسألة لكي يؤكد بأن هذا الحكم يعني الأصل فيه الجواز، وأن من شرب قائما إن كان متعمدا فالأمثل له والأفضل له أن يستقيء امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك محرما. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمن نسي فليستقي، فمحمول على الاستحباب والندب، يعني هذا محمول على الاستحباب والندب، ولا يقال أن هذا القيد له مفهوم، وهو أن من نسي، ومفهومه أن من لم ينسى ما حكمه؟ هنا الإمام النووي يقول أن من لم ينس وتعمد عليه أن يستقي من باب أولى، لأننا إذا ألزمنا الناس أن يستقي فغير الناس يلزمه أن يستقي من باب أولى. وضرب مثلا لهذا وجاء بمسألة فيها إشكال، وهي أن الله سبحانه وتعالى أوجب على من قتل خطأ أن يكفر، عليه كفارة، وهو أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين. طيب من قتل عمدا ما الحكم فيه؟ نقل عن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه تلزمه الكفارة من باب أولى، فعليه أن يقتص منه وعليه الكفارة. قال وإنما جاء التعبير وجاء الأمر بالنسبة للمخطئ وهو في الأصل لا إثم عليه، فدل على أن غير المخطئ يلزمه ذلك من باب أولى. والذي يظهر لي والله أعلم أن المتعمد من قتل عامدا متعمدا يلزمه القصاص، أو أن يعفو عنه أهل القصاص القتيل، ولا تلزمه كفارة. لكن ما نقله الشيخ الإمام النووي حكاه وعزاه إلى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. قال: فيستحب لمن شرب قائما أن يتقيأه لهذا الحديث الصحيح الصريح، يعني متعمدا. نعم. فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب. نعم. وأما قول القاضي عياض: لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب ناسيا ليس عليه أن يتقيأه، فأشار بذلك إلى تضعيف الحديث. أشار بذلك إلى تضعيف الحديث، مع أن الحديث جاء نص في من شرب ناسيا. نعم. فلا يلتفت إلى إشارته، وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاء. نعم. وإنما حملوه على الندب لا يمنع كونها مستحبة. فإن ادعى مدع منع الاستحباب فهو مجازف لا يلتفت إليه، يعني فهو مجازف مجادل مجازف مجازف لا يلتفت إليه، لأنه إذا كان الناس سن له أن يستقي فغير الناس من باب أولى. نعم. فمن أين له الإجماع على منع الاستحباب، وكيف تترك هذه السنة الصحيحة الصريحة؟ نعم. بالتوهمات والدعاوي والترهات ثم أعلم أنه تستحب الاستقاء لمن شرب قائما ناسيا أو متعمدا. نعم. وذكر الناس في الحديث ليس المراد به أن القاصد يخالفه، بل هو من باب ذكر الأدنى للتنبيه. نعم. بل هو للتنبيه به على غيره. بالتنبيه به على غيره، يعني إذا كان الناس وهو مرفوع عنه الإثم له يلزمه أن يستقي، فمن تعمد تلزمه أوجب يلزمه من باب أولى. نعم. للتنبيه به على غيره بطريق الأولى. نعم. لأنه إذا أمر به الناس وهو غير مخاطب فالعامد المخاطب المكلف أولى. نعم. قال: وهذا واضح لا شك فيه، لا سيما على مذهب الشافعي والجمهور في أن القاتل عمدا في أن القاتل عمدا تلزمه الكفارة، وأن قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة لا يمنع وجوبها على العامد، لا يمنع وجوبها على العامد وإن لم تذكر مع العامد. نعم. نعم. بل للتنبيه والله أعلم، يعني بل إن الله ذكر في المخطئ تنبيها من باب بالأدنى إلى الأعلى، فإن كان القاتل خطأ تلزمه الكفارة، فالقاتل عمدا تلزمه من باب أولى. هذا ما أراد أن يقوله الإمام النووي رحمه الله. نعم. وأما ما يتعلق بأسانيد الباب بعد أن انتهى من الكلام على أحكام الباب وما يستنبط منه، بدأ يتكلم على الأسانيد ويعرف بالرواة الذين ذكروا في أسانيد هذا الحديث. نعم. وأما ما يتعلق بأسانيد الباب وألفاظه فقال مسلم حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهما هذان الإسنادان مصريون هذان الإسنادان بصريون يعني رواتهم كلهم منسوبين إلى البصرة. نعم. وقد سبق مرات أن هدابا يقال فيه هدبة وأن أحدهما اسم والآخر لقب واختلف فيهما وسعيد هذا هو ابن أبي عروبة. نعم الراوي عن قتادة لأنه من أشهر الناس عن قتادة ومن أثبت الناس في قتادة. نعم. وقوله قال قتادة قلنا يعني لأنس فالأكل قال أشر وأخبث. والآن هنا أراد أن يبين هذه اللفظة وأنها يعني لفظة عربية لأن الرأي أو لأن الرواية يقول إنها جاءت بالشك أشر وأخبث وما دامت جاءت بالشك يعني معناه أن أنس قال واحدة منهما ما قال الاثنين والظاهر أنه قال أخبث لأن هذه هي التي على أفعل التفضيل وأن كلمة أشر هذه ذكرها الراوي عنه على سبيل التردد ولأن أنسا من فصحاء العربي والعرب الفصحاء لا يقولون أفعل تفضيل في شر وخير فيكون عندما نقل الرواية على الشك أضاف هو من عنده كلمة أشر ثم قال لو سلمنا أنها ليست أداة تشك ليست يعني محل شك وأن ثبت نقلها عن أنس فنقلها عن أنس يدل على أنها لفظة عربية صحيحة فصيحة لأن أنس من علماء اللغة العربية من علماء العرب ولأن كلامه حجة فإن قال أشر فهي موجودة في اللغة. نعم. وإن كان القرآن استخدمها بلفظة شر وخير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وجاء في آيات أخر فيها ذكر الخير والشر بمعنى أخير وأشر. نعم. هكذا وقع في الأصول أشر بالألف والمعروف في العربية شر بغير ألف. نعم. وكذلك خير قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا يعني أخير مستقرا أكثر خيرا. نعم. وقال تعالى فسيعلمون من هو شر مكانا وهذا معناه أكثر شرا أشر. نعم. ولكن هذه اللفظة وقعت هنا على الشك يعني أنها في الرواية جاءت على سبيل الشك وظاهرها أن أنس لم يقلها لكن الراوي عن أنس هو الذي أتى بها. نعم. قال فإنه قال أشر وأخبث فشك قتادة في أن أنسا قال أشر أو قال أخبث. نعم. فلا يثبت عن أنس أشر أنس أنه يعني قال أشر بهذه الرواية لأنها محل شك. فإن جاءت هذه اللفظة بلا شك وثبتت عن أنس فهو عربي فصيح فيه لغة فهو عربي فصيح في لغته في لغته بس حافتنا فيه في لغته في لغتي بس هو كتب. والأولى أن يقال فإن قول أنس حجة لأنه عاش في العصور التي العرب يتكلمون فيها بالسليقة. نعم. ولم يفسد اللسان العربي، فإذا قال أشر دل ذلك على أنها لفظة صحيحة مستعملة. نعم هي قليلة الاستعمال لكن هذا لا يخرجها عن كونها عربية. نعم. فإن جاءت هذه اللفظة بلا شك وثبتت عن أنس فهو عربي فصيح في لغته وإن كان فصيح عربي في لغته نعم. فصيح عربي في لغته وإن كانت قليلة الاستعمال وإن كانت هذه اللفظة قليلة الاستعمال. ولهذا نظائر مما لا يكون معروفا عند النحويين. نعم. وجاريا على قواعدهم. نعم. وقد صحت به الأحاديث فلا ينبغي رده. يعني إن بعض علماء العربية قالوا إن أنس لا يمكن أن يقول أشر وهذا خطأ من الراوي وما إلى ذلك، وحاولوا يعني أن يجعلوا هذا من الشاذ، لكن الإمام النووي رحمه الله هنا حرص على أن يثبت أن هذا ليس من الشاذ وأنه من اللغة العربية الفصيحة التي يتكلم بها العرب الأقحاح. نعم. فلا ينبغي رده إذا ثبت بل يقال هذه لغة قليلة الاستعمال ونحو هذا من العبارات، وسببه أن النحويين لم يحيطوا إحاطة قطعية بجميع ما تلفظ به وتكلم به العرب بجميع كلام العرب، ولهذا يمنع بعضهم ما ينقله غيره عن العرب كما هو معروف والله أعلم. يعني هو يريد أن يقول إن هذه اللفظة عربية وأنها مستخدمة وأنه تكلم بها العرب الفصحاء وأنه لا مجال لهذا الخوض الذي خاضه بعض النحويين في تصحيح أو إبطال أو إفساد هذه الألفاظ. نعم. وقوله عن أبي سعيد الأسواري هو بضم الهمزة، وحكي كسرها أسواري أو إسواري. نعم. والذي ذكره السمعاني. نعم. في كتابه الأنساب. وصاحب المشارق. وصاحب المشارق والمطالع. وهؤلاء من علماء اللغة الذين كتبوا في غريب الحديث. فصاحب المشارق الذي هو الإمام القاضي عياض. نعم. والمطالع هو الضم فقط. هو الضم فقط يعني الأسواري. الأسواري. قال أبو علي الغساني والسمعاني وغيرهما لا يعرف اسمه. لا يعرف اسمه. يعني معروف بكنيته فقط. نعم. قال الإمام أحمد بن حنبل: لا نعلم أحدا روى عنه غير قتادة. نعم. وقال الطبراني: هو بصري ثقة. هكذا عرفه وعرفه وقال إنه من البصرة وأنه ثقة. وهو منسوب إلى الأسوار. إلى الأسوار. وهو الواحد من أساورة الفرس. من أساورة الفرس يعني الفرس المحجل في رجليه، إذا كان في رجليه بياض. نعم. في الأربع الأرجل يقال له أسواري. أسواري يعني محجل كحجل السواري. نعم. في القدم. نعم. نعم. قال الجوهري: قال أبو عبيد: هم الفرسان. قال: والأسواري أيضا قوم من العجم بالبصرة، نزلوها قديما كالأخامرة بالكوفة. نعم. كالإيش؟ الأخامرة في الكوفة. نعم. يعني هذه قبائل أصلها من العجم، نزلت في البصرة وفي الكوفة ونسب إليها الأفراد وقيل أسواري. نعم. قوله أبو غطفان المري هو بضم الميم وتشديد الراء، ولا يعرف اسمه، وهو مشهور بكنيته وفيه سريج بن يونس. وفيه أيضا من الأسماء التي ذكرت في هذا الباب وفي الأسانيد سريج بن يونس. نعم. تقدم معناه مرات أنه بالمهملة والجيم. نعم. سريج بالسين لا بالشين، يعني ليس شريح وإنما هو سريج. نعم. قوله واستسقى وهو عند البيت، معناه طلب وهو عند البيت ما، أي وهو عند الكعبة طلب الماء ما يشربه، وطلب ما يشربه فجيء له بدلو فيه الماء، أو أنه سار صلى الله عليه وسلم إلى مكان بئر زمزم وشرب هناك. نعم. المراد بالبيت الكعبة، زادها الله شرفا. انتهى الباب سيدي وانتهى الباب. زادها الله شرفا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.